من ليالي منا يا هوا، كل اللي شفته يا ليل منا راح في الهوا. من ليالي منا يا هوا، كل اللي شفته يا ليل منا راح في الهوا. يا خسارة يا خسارة سهر الليل والشوق وكلام الليل، يا خسارة يا خسارة سهر الليل والشوق وكلام الليل. طلع النهار علينا ضاع اللي كان بالليل، وقام الليالي We'll be right back. الليالي.